هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الليلة ليلة عيد، وقبل رمي الأجراس وقبل بدء القداس نهني الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. كل عام وأنتم بخير. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، التهنئة بالعيد وعيد الميلاد المجيد بيهدف إلى تعميق أواصر الصلة وتعزيز المودة والمحبة بين الناس. وحول رسالة عيد الميلاد المجيد وكلمة من البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهذه الكلمات: ولد السيد المسيح، ومع ميلاده ولدت المحبة، المحبة التي يحتاجها الإنسان. كما تعلمون أيها الأحباء أن الإنسان ككائن له حاجات بشرية، له حاجات بيولوجية، يأكل ويشرب ويسكن ويلبس، وله حاجات نفسية، يريد أن يشعر بالحب وأن يشعر بالأمان وأن يشعر بالحرية وأن يشعر بالسلام وأن يشعر بالتقدير، وأيضا له احتياجات عقلية، يريد أن يعرف ويريد أن يستطلع ويريد أن يمتلئ بالعلم وبالمعرفة، وله أيضا حاجات روحية. فالإنسان يحتاج الله، ويحتاج من يغفر خطيته، ويحتاج أن يعلم أن هناك حياة أخرى، الخلود والحياة الآخرة أو الحياة الجديدة. دي حاجات لأي إنسان فينا، ولكن الحاجة الرئيسية في حياته أنه يحتاج إلى الحب، بمعنى أنه يحتاج أن يكون محبوبا فيستطيع أن يحب الآخرين، محبا ومحبوبا. ولكن من يملأ قلبه بالحب الحقيقي؟ جاء السيد المسيح لكي ما يجدد طاقات الحب للإنسان، لأنه مكتوب: هكذا أحب الله العالم. فكان المدخل إلى الإنسان الذي تغرب عن إنسانيته هو من خلال الحب. وجاء السيد المسيح يقدم حبا لكل أحد، وجاء السيد المسيح لكي ما يشبع الإنسان من الحب الذي يبحث عنه. ولذلك رسالة عيد الميلاد والمسيح المحب لكل إنسان هو يأتي ويقول أن الله ليس بعيدا عنك، أن الله قريبا منك. فالرسالة الميلاد تقول لكل أحد أن الله لا ينساك أبدا، وأن الله قريبا منك، وأن الله يريد أن يمنحك هذا الحب، فقط أن تأتي إليه وتطلب. أن الله بالحب يستطيع أن يشبع إنسانيتك فتصير إنسانا بالحقيقة. ولذلك الحاجة اليوم لكل إنسان، ولكل أسرة ولكل مجتمع ولكل وطن، أن كيف يشبع الإنسان من حب الله، كيف يشبع الإنسان من هذا الحب فيصير إنسانا محبا ومحبوبا. هذه يا إخوتي الأحباء هي رسالة عيد الميلاد الذي يأتينا كل عام لكي ما يجدد طاقة الحب في قلب كل أحد. أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. خدي بالك يا سهيلة من اللي أنا هقوله لك. اتفضلي قبل وفاء. الطير اللي في الجو، العصافير واليمام وكل الطيور اللي خلقها ربنا. أيوة، ربنا هو اللي بيرزقها. صحيح. هل ربنا سبحانه وتعالى بيرموهلها في عشها؟ لا طبعا، الطيور هي اللي بتسعى وتتحصل على رزقها. صح. والإنسان كده برضو لازم يسعى على رزقه. أيوة طبعا لازم. طب انت ليه بقى واقفة في طريق أيمن انه عاوز يسافر؟ أنا مش معاكي قبل وفاء. بعد كل اللي قلتهولك انت مش معايا؟ انت نصحتي وخلاص يا وفاء، تزعلي نفسك ليه؟ دي مستهترة مش عارفة مصلحة نفسها. سهيلة بنتنا ومصلحتها تهمنا، بس هي برضو مش صغيرة. الله يرحمها كريمة أمها. وأبوها مصطفى الله يرحمه، علشان هي الوحيدة أبوها كتب لها كل حاجة في حياة عينه، طلع فيها وركب راسها. حلوة ركب راسها دي يا وفاء. وراسها دي بقى عربية ولا أتوبيس؟ لا توك توك يا عبد الغفور. أهو انت كده تبقى الحالة تراجيدي تقلبها انت كوميدي. بنخفف عن روحنا يا وفاء. طب اتصرف انت بقى مع سهيلة. حاضر. خليها كده تهدى ومش كل شوية تعمل لها زعلة مع أيمن، يروح يسيبها ويقعد مع أمه اللي بتربي لهم يوسف ابنه. أقول لك الحق يا سهيلة؟ قولي يا نسمة. أنت غلطانة. غلطانة ليه بقى؟ إزاي يهون عليك ابنك؟ يوسف حبيبي واخد على جدته، وأمه أيمن بتحبه، لكن خلافاتكم الكتيرة أنت وأيمن هي اللي خلت حياتكم بالشكل ده. أيمن مش عايز يشوف له شغل هنا بدل اللي في آخر الدنيا ده. بس مرتاح فيه. مرتاح ومش عايز يريحني ويبقى معانا على طول بدل أسبوع كل شهرين. ويقعد هنا يعني من غير شغل؟ هيلاقي شغل وأنا عارفة، وإن كان على المرتب هناك أنا ليا دخل ومش محتاجة لأي حد. هي دي بقى، هي دي العقدة اللي في المنشار، مش محتاجة لأي حد. فكري كويس بقى يا سهيلة، كلنا نصحناكي وابو دنيا كمان كلمك. طيب قولوا لأيمن يجي يشتغل هنا. كل شيء بأوانه يا سهيلة. بص لابنك يوسف. يوسف حبيبي وروح قلبي، ده بقى عنده 6 سنين. أنا مش ببعد عنه كتير، ما أقدرش. وقلت كده لأبو دنيا اللي كأنه كده يعني محضرني مفاجأة. يوسف ابني حبيبي، أهلا يا طنط أم أيمن. دي المفاجأة الحلوة اللي عملها لك أبو دنيا هو وأيمن. عزيزتي المستمعة، الأعياد تكون فرصة للتعبير عن التماسك والوحدة الوطنية بين المصريين. كيف ذلك في هذا الحوار الذي أجريته؟ أجل الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. وانتي طيبة، ويا رب دايما مصر الجميلة تستمر معانا حلوة وجميلة ومشرقة، وكل سنة وانتي طيبة. دكتورة، يعني الأعياد بتكون فرصة للتماسك والتعبير عن الوحدة الوطنية، بتقولي ايه النهاردة يا دكتورة؟ والله أنا دايما كل ما بتيجي السنة الجديدة بفتكر شجرة عيد الميلاد، وإن أنا لما كنا صغيرين، سيبك بقى من قولة مسلم أو مسيحي أو الكلام ده، إحنا كنا كلنا عجينة واحدة، وكنا نقعد العمارة كلها نزوق مع بعض شجرة عيد الميلاد، وكنا نحط فيها الهدايا ونحط فيها البلالين والحاجات اللي بتلمع. وأنا فاكرة كنت صغيرة، وكان كل الأطفال هم اللي كانوا مهتمين بالزينة، زينة عيد الميلاد. قد إيه كنا بنفرح لما كان ينزل من السماء شوية التلج الصغير الجميل ده اللي بيتقال عليه البرد، مش هقولك فرحة، نجري كده وسط النطرة وسط الكلام ده وإحنا مبسوطين، محدش بص إن أنا مسلم وده مسيحي أو ده كذا أو ده كذا، لأ إحنا كلنا على فكرة مية واحدة وقلب واحد ونسيج واحد، مهما يحصل أيا كان الكلام ده كله، أنا بعتبره كلام ليس له محل من الأعراب، لأن مصر هي مصر، إنسان واحد متكامل. دكتورة، الأعياد بتكون فرصة للتعبير عن الحب طبعا والجمال أيضا طبعا. لأن هو بصي أنا أقول لك حاجة، لما بيبقى في العيد النفس أوزع الفرحة، أنا أفرح وأنت تفرحي ونضحك، نرجع أطفال، أطفال قلوب بريئة، قلوب سعيدة، البهجة، روائح العيد على فكرة لها طعم. مصر على فكرة أكتر بلد يعني متشبعة بروح العيد، تعالي على مدار السنة هتلاقي عندنا أعياد مختلفة هي فيها الابتسامة وفيها الحب، بس يا ريت نشوف مصر بالعينين اللي أنا بشوفها بيها. أتمنى عين حلوة طبعا. طبعا دي مصر دي جوه قلبي. لكن التهنئة بتكون ليها واقع آخر طبعا، ليه الإحساس بالعيد. والله بصي أنا دايما بسمع الجرس وهو بيرن بيديني بهجة سعادة، يعني كأن حاجة بتزغرط، حاجة تلالان تلالان تلالان بتدي صوت جميل، وأنا بيبقى نفسي أغني معاهم وأفرح مع الناس دي. صدقيني أنا فاكرة زمان كنا بنمشي في شارع فؤاد ونجري ونشوف المحلات ونشوف بابا نويل ونشوف البونيه الأحمر بتاعه، حاجات جميلة. أنا نفسي إن إحنا فعلا نرجع أطفال مرة تانية، أطفال بقلوبنا وبمشاعرنا، مش لازم إن إحنا نرجع بجسمنا، بس على الأقل بعقولنا، العقول البريئة الجميلة الحلوة، كلنا إيد واحدة وكلنا حاجة واحدة. صدقيني كل سنة وحضرتك طيبة ومصر كلها بخير، وعيد ميلاد مجيد على المصريين كلهم. أمين يا رب العالمين. وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ، لما تلاقي الكنيسة جواها دافي وقصير، وكل ركن فيها شاهد عالتاريخ، هنا المسيح والعذراء عاشوا بالسنين وسط ناسها وأهلها الطيبين، كلام جرجس وعم نصر، ويبقى انت اكيد اكيد في مصر، ويبقى انت اكيد اكيد في مصر، يبقى انت اكيد اكيد في مصر، عزيزتي المستمعة، من مظاهر الاحتفال بليلة عيد الميلاد المجيد تجمع الأسرة حول مائدة العشاء لتناول الطعام، حيث يحرص جميع الأسر المسيحية على إعداد كافة الوجبات الشهية والأطباق المميزة في هذا العيد، وملك السفرة أو الوليمة بيكون الديك الرومي. والآن عزيزتي المستمعة، الشيف أحمد زايد بيعد لك طريقة عمل الديك الرومي، رسته في الفرن مع شعرية بالزبيب. هنقدم النهاردة مع بعض طريقة عمل الديك الرومي بمارينيه جديد مختلف. نكتب المكونات بتاعته مع بعض. معايا 6 بصلات كبار، 3 عود كرفس، 2 عود كرات، 4 فص توم، زعتر، روزماري، 2 جزرة كبيرة، 3 حبات طماطم، كوباية زبادي، معلقة صلصة بوريه، ملح، فلفل، بهارات، نص كوباية زيت زيتون، حبهان ورق لور. باخد تلتين الحاجة. تلتين الحاجة اللي هي ازاي؟ اللي هي مثلا 6 بصلات هاخد منهم 4، 3 عود كرفس هناخد 2، عود كرات عودين كرات هناخد 1، 4 فص توم هناخد 2، مع شويات من الزعتر والروزماري، جزرتين هناخد جزرة، الطماطم التلاتة هناخد 1، وكوباية الزبادي ومع الصلصة البوري مع الملح مع البهارات، مع نص كوباية الزيت زيتون هناخد منها 2 معالق، وحبهان ورق لور، وهضرب المكونات دي في الخلاط مع بعض. تمام؟ تجانسوا. الديك الرومي بتاعي مغسول كويس. طريقة غسله طبعا احنا بنغسل بخل وملح وبننقع مرة واثنين وتلاتة، وبندخل ايدينا جوه عشان نشيل المادة اللزجة اللي جواه اللي ما بين اللحم والجلد. نضفته وعندي ثقة تماما في ان هو كده تمام زي الفل. ميته بقت شفافة. باخد المارينيه بتاعي وببدأ بالدهان من جوه، من جوه وما بين اللحم والجلد. بدهن كويس وفي الاخر بطلع لبره بدهن الديك الرومي كويس. عندي بقى تلت الحاجه اللي احنا ما استخدمناهاش، اللي هي البصلايه وعود الكرفس والكرات وفص الثوم والطماطمايه والجزرايه اللي باقيين مننا، بقطعهم تقطيعه متساويه ايا كان حلقات شرايح ايا كان التقطيعه. باخدهم بلانشيه على النار، بلانشيه دي اللي هي دقيقه، يعني بلفهم في حته زيت وزبده كده على النار، وباخدهم من غير اي حاجه طبعا معاهم الروزماري والزعتر، باخدهم بحطهم في ارضيه الصينيه اللي هدخلها الفرن بتاعت الديك الرومي. باخده وبرفعه وبحطه على الخضار اللي احنا عملناه ده. حطيت الديك الرومي معاه طبعا كوبايه ميه تحت، بصب كوبايه ميه على الخضار وبكمره كويس وبدخله الفرن. اول ساعه دي ما افتحش عليه الورق الفويل اللي انا مغطيه بيه. بعد ساعه ببدا افتح على الديك الرومي، محتاج ميه طبعا، بيخش الفرن على درجة حرارة 250. بعد الساعة بقدر ببدأ افتح عليه اشوف ميته ايه الظروف، هو وصل لحد مرحلة هو كده هيكسر معايا الساعة ونص في التسوية، غير مثلا ربع ساعة او تلت ساعة ياخد جراتان الوش بتاعه. محتاج مية، بزود له المية. طبعا انا مش بعلي الملح، بخليه حادي، بعلي الملح والبهارات عن المعتاد بسنة بسيطة، لان هو هينزل البهاريز بتاعته والدهون بتاعته، فكل ده بياخد من التتبيله، فانا عايز التتبيله تطلع زي ما انا دقيها قبل ما مريم بيه، تطلع كامله متكامله. تمام؟ حطيت الديك، قلنا هنكشف عليه، هنشوف الميه بتاعته، لو محتاج ميه بنزوده كوبايه كوبايه لغايه اما الديك معايا يستوي. هعرف ان الديك استوى ازاي من غير ما هلمسه بالسكينه. هاجي عند الصدر، الطبله بتاعته هي دي اكتر حاجه بتاخد سوا، بدخل بالسكينه لحد ما بلمس العظم بتاعه، بدخل بسن السكينه، يا ريت تكون سكينه رفيعه، وبدخل وبطلع تاني بالسن بتاع السكينه. لو خرجت معايا او وراها ميه يبقى لسه عايز وقت، حتى مهما كانت عينيا بتقول ان هو استوى يبقى لسه عايز وقت. خرجت من غير ميه يبقى كده الديك الرومي بتاعي تمام واستوى وزي الفل. باخد الخضار بتاعه بعد ما بيبرد والميه اللي نزلت منه دي بضربها في الخلاط، وبعمل لها ربطه بدقيق على النار بحيث ان هي تبقى تقيله شويه، وبتبلها لو محتاجه تتبيله، برش بيها على لحم الديك الرومي. وبالهنا والشفا ويا رب يعجبكم. عزيزتي المستمعه، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح السعادة والهنا، يوم جديد في سنة جديدة بإذن الله تكون كلها خير علينا كلنا. وبما أننا بنحتفل مع حبايبنا وشركائنا في الوطن بعيد الميلاد المجيد، أنا عايز أحكي لكم حكاية هي صحيح شخصية وبتخصني أنا، لكن الحقيقة أنها بتتكرر كتير في بلادنا. الأشخاص بتتغير لكن الحكاية هي هي، ولو فيها تغيير بيكون إضافة وتغيير للأجمل. حكاية جيراننا في شارعنا القديم، كنا طول الوقت مع بعض، نروح المدرسة سوا ونلعب في الشارع سوا ونذاكر سوا، وأمهاتنا مع بعض كل يوم ساعة العصرية بيشربوا الشاي في بيت واحدة منهم، وبيحكوا لبعض كل حاجة في حياتهم، اللي بتفرح قبل اللي بتزعل. وجودهم معانا في شهر رمضان بالفوانيس والزينة، وخروجهم معانا في العيد نركب مراجيح ومركب في النيل ونتفسح طول اليوم كل يوم من أيام العيد، كل ده ما خلانيش أحس اللحظة إننا مختلفين. وجانيت كانت ولغاية النهاردة صاحبتي المفضلة وأقرب الناس ليا. مش بس الشارع القديم هو السبب، لا، دي إنسانيتنا ولهجتنا وأكلنا وعاداتنا وثقافتنا، والأهم من ده كله مصريتنا. النهاردة يا حبايبي فرصة إني أعيد عليها وهنيها هي وكل حبايبها وحبايبنا بعيد الميلاد المجيد. أيام جميلة وجليلة، ربنا يعودها علينا وإحنا وحدة واحدة، قلوبنا مع بعض وعلى بعض، لا يدخل بينا حاقد ولا عدو. وأفتكر إحنا قادرين على كده، وطول ما إحنا قادرين على كده عمر ما حد هيقدر علينا أبدا، لا هيقدروا يغيرونا ولا هيقدروا يفرقونا. ونصيحتي بقى ليكوا النهاردة يا حبايبي، مسلمين ومسيحيين، ولادكم ولادكم رب ولادكم على المحبة والتقدير وقبول الآخر، ربوهم على إن الوطن كبير يساعد الجميع، وإن الدين لله وحده، وأخلاقنا الحميدة هي المهم والأهم. الحلقة الجاية ماما سميرة هتقول لكم نصيحة جديدة من نصايحها الكتيرة، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ودائما الاحتفال بالأعياد يبرز جمالك، ومع عبلة إبراهيم جمالك يهمنا، والجمال يعني لك الثقة بالنفس، فاهتمي بنفسك. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالجمال. عزيزتي المستمعة، عندما أتحدث عن الجمال أتحدث عن الثقة بالنفس. والنهاردة بتأكد على كلامي الدكتورة أسماء الشاعر، إخصائي الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبي. أهلا. والجمال الجمال جمال الروح مبدئيا زي ما انت قلتي كده، ولكن جمال الوش برضو من الحاجات المهمة قوي، وبديكي من ثقة بنفسك. وجمالك يستحق انك تضحي بشوية وقت علشان تهتمي بنفسك. اهتمامك بنفسك هو اللي هيديكي ثقة بنفسك اعلى. أي. لما تنزلي كده وانت حاسة النهاردة ان وشك مشرق، اكيد لما غير لما تنزلي وانت حاسة ان وشك النهاردة مش مرتاح من كتر ان انا مش بستخدم حاجات او مش بهتم ببشرتي. أيوة. فانت لازم تصحي وتحطي وقتك، ده وقتك، ده وقتك لنفسك. من النهاردة كل واحدة فينا هتبص لوشها وهتهتم بنفسها وتحط اولوية لوشها وبشرتها ونفسها قبل اي حاجة تانية. تمام، مش هيكلفني كتير يا دكتورة. لا خالص، كل حاجة دلوقتي أنواع، مش مكلفة خالص. وبعدين انت ما بتجيبي الغسول بيقعد معاكي فترة، الكريم صنص بيقعد معاكي فترة طويلة، البادجت بتاعتك بتاعت الشهر ما بتكلفكيش خالص. ويمكن المرأة المصرية امرأة شاطرة في الموضوعات دي. بعدين عايز اقول لها حاجة تانية، خلي بالك كل ما تبتدي بدري كل ما مش هتعاني وانت عشان ترجعي بشرتك تاني. كل ما ابتدي بدري كل ما احس فعلا باختلاف بشرتي وتكون احتياجاتي الماديه اقل بكتير. بدري يعني سن كام مثلا تبدا؟ اول ما تظهر المشاكل، اول ما تظهر. انا كل يوم ببص لنفسي، لا انا ظهرت المشكله فلانيه، طب اشوف اذا كان ليها حل ولا ملهاش حل. لا ابتدي ان انا، والحمد لله الحمد لله مع تقدم العلم بقت الدنيا دلوقتي كلها حل، يعني بقى في حلول كتير قوي. نصيحة أخيرة معلشي، أنا عايزة أنصحها كل البنات، بلاش الحاجات اللي طالعة اللي فيها ضرر لبشرتك، بلاش الحاجات، في حاجات طالعة دلوقتي كتير قوي صبغات بيحقنوها في البشرة بالديرما رولر أو ديرما بن. وبنات كتير كل يوم تسألني أنا عايزة أروح أعمل تاتو لحواجبي، عايزة أعمل، أنت متعرفيش ده إيه، ده صبغة، أنت مش عارفة ده إيه. فبلاش يعني، ابعدي عن الحاجات اللي ممكن تضر بشرتك وانت مش عارفه هي ايه. بالظبط، انا حاسه ان التاتو الحواجب ده سلوك داخل علينا، يعني المراه المصريه ليها شكل مختلف. والتجميل في حد ذاته حلو. يعني لو انت حاسه ان انت بس التجميل بالطريقه الصح، وان انت زي ما بتهتمي بصحتك وتقومي تجري وتشربي ميه وتعملي عشان صحتك وعشان ما بتاخدي ادويه الضغط وادويه السكر وعشان تظبطي نفسك، وشك ده جزء من جسمك. تمام. يعني اهتمامك بيه ما هوش حاجه من الحاجات اللي هي الترند الجديد او كده، بالعكس انت المفروض تعملي فيه كده. ولكن بستخدم الحاجات الطبيه السليمه، ما استخدمش صبغات، ما احطش اي حاجه علشان يبقى شكلي حلو وخلاص. لا، احنا كل الحاجات لازم تستخدميها تبقى عارفه انت بتحطي ايه وامتى وليه. عزيزتي المستمعة، ودائما الأعياد تكون في مصرنا أعياد محبة وسلام. كل عام وكل الإخوة المسيحيين بخير، وعيد ميلاد مجيد سعيد. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هلا سالم.